رسل الله الكرام هم صفة الخلق، أرسلهم الله عز وجل إلى الخلق هداية، وأرسلهم مبشرين ومنذرين. هم بشر ليسوا بآلهة، ولكنهم صفوة الخلق، أوحى الله إليهم وأرسل إليهم جبريل عليه السلام وأنزل عليهم كتبا. من حقهم علينا أن يعظموا وأن يوقروا وأن يعطوا حقهم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.